نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الخامس والخمسون: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب: هي على ثلاثة أنواع دلالتها على الذات المطابقة. عندك نسخة الأسئلة؟ أي نعم. أنتم النسخة الأخرى وفيها ترقيم طبعا جديدة ما فيه، إذا لا تقول، لأن هذا مو من كلام المصنف، هذا من زياداتك. نعم. سؤال: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب: هي على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بالأسماء الحسنى، هو تابع لكلامه في الإيمان بالله، فإن الإيمان بالله مبني على أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم، ومن جملتها توحيد الأسماء والصفات. فسأل عن نوع دلالة الأسماء الحسنى، فذكر أنها تقع على ثلاثة أنواع، وضمن ذلك ألفاظا موضوعة للدلالة اللفظية عند علماء العقليات، فإن الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له. والثاني دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على معنى يتضمنه، غير ما وضع له. والثالث دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عما وضع له، وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عما وضع له. وقد أشار إلى ذلك الأفضلي رحمه الله تعالى ببيتين اكتبوهما لجمعهما، فقال في السلم المنورق: دلالة اللفظ على ما واثقه. اكتب يا أخي، ها؟ على ورقة يا أخي خارجية. دلالة اللفظ على ما واثقه، يدعونها دلالة المطابقة. دلالة اللفظ على ما واثقه، يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم، هذا البيت الثاني، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم، فهو التزام إن بعقل التزم. فقوله دلالة اللفظ على ما طابق على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة، أي إذا دل على المعنى الذي وضع له. وقوله وجزئه تضمنا، أي دلالة اللفظ على معنى تضمنه فهو جزء من أجزائه غير الموضوع له، تسمى دلالة التضمن. وأما دلالته على أمر خارج عنه فتسمى بدلالة الالتزام إن دل العقل على التزامها. فمثلا دلالة كلمة البيت على الموضع المجعول للسكنى، هذه تسمى دلالة مطابقة. ودلالته على وجود الجدران، هذه تسمى دلالة تضمن، لأن العادة جارية أن البيت له جدران. ودلالته على ظله تسمى دلالة التزام، فإن ظل البيت خارج عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن دلالة الأسماء تقع على هذه الأنواع، فهي تقع دالة على الذات على وجه المطابقة، فأسماء الله عز وجل دالة على ذاته، وتقع دالة على الصفات تضمنا، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى مضمنة أسماءه، كما قال ابن عدود في نظمه: أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. فأسماء الله سبحانه وتعالى تدل على صفات، وهذه الدلالة على وجه التضمن. وأما دلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها، أي على صفات أخرى، فهي دلالة التزام. فمثلا اسم العليم يدل على ذات الله مطابقة، ويدل على صفة العلم تضمنا، ويدل على صفة الحياة والقدرة التزاما، لأن العليم لا بد أن يكون حيا ذا قدرة. إذا تقرر هذا فإنما نحى إليه المصنف رحمه الله تعالى من قسمة دلالة الأسماء على الدلالات على هذا النحو خلاف التحقيق. والصحيح ما ذهب إليه ابن القيم في بدائع الفوائد، وتبعه جماعة من المحققين كابن عثيمين في كتابه في الأسماء والصفات، وهي أن دلالة الأسماء الحسنى على وجه دلالة المطابقة تكون دالة على الذات والصفة، فكل اسم من أسماء الله هو علم وصفة لله عز وجل، فيدل مطابقة على شيئين، أحدهما الذات والآخر الصفة، بخلاف اقتصار المصنف على جعله دليلا على الذات فقط، وهذا إنما يصلح في حق الأعلام المحضة التي لا تتضمن أوصافا، بخلاف أسماء الله عز وجل، فأسماء الله تدل على ذاته وصفاته مطابقة. وأما دلالة التضمن فدلالتها على كل واحد منهما على حدة، فإن الاسم يدل على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها تضمنا، وأما الالتزام فهو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ونمثل ذلك بما سبق، فنقول إن اسم العليم يدل مطابقة على شيئين هما الذات وصفة العلم، وليس على شيء واحد وهو الذات فقط. وأما دلالته تضمنا فهو دلالته على كل واحد منهما مفردا، فهو يدل على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها. وأما دلالته التزاما فهو دلالته على صفات أخرى كالحياة والقدرة كما مثلنا. نعم. صلى الله عليه. سؤال: ما مثال ذلك؟ الجواب: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منه منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى دلالة الأسماء الحسنى على ما تقدم، أورد سؤالا يتضمن طلب التمثيل لها، فقال: ما مثال ذلك؟ وأجاب عنه باسمه تعالى الرحمن واسمه الرحيم، وجعل دلالتهما على ذات الله مطابقة، وعلى الصفة تضمنا، وعلى الصفات الأخرى التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وعلى ما سبق فإن اسم الرحمن والرحيم دالان مطابقة على ذات الله وعلى صفة الرحمة مجموعين، ودالان تضمنا على كل واحد منهما بمفرده، ودالان التزاما على الصفات الأخرى التي ذكرها المصنف، وهكذا سائر أسماء الله عز وجل. بخلاف المخلوق فإنه قد يكون اسما علما محضا دون وجود الصفة التي وصف بها، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، ويسمى حكما وهو ظالم، ويسمى عزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. وهذا من نقص المخلوق وكمال الخالق، فإن الخالق سبحانه وتعالى من كماله أن أسماءه هي أعلام وأوصاف معا، بخلاف المخلوق فقد يسمى باسم هو له علم دون اتصافه بالوصف التي تضمنه، كما قال الصنعاني في بيت شهير له: تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وذاك بشمس الدين وهو له كسف. فقد يسمى الإنسان بشيء من هذه الأسماء المعظمة وهو على الحقيقة خلاف ذلك. بخلاف ربنا سبحانه وتعالى فإنه لا يسمى باسم من الأسماء إلا وهو قد بلغ الكمال من وصفه، فسبحان الله بحمده وبحمده كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.